على القادر أن يكسر هذه الحشوش ولا يحل له شراؤها ولا بيعها لأنها إعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.